الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة من الوحي، يتصفد عرقا من الوحي، يجد شدة كما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا. وهنا ينكس رأسه صلى الله عليه وسلم، ينزل رأسه هكذا إلى أسفل، فإذا أراد أن يدلو رفع رأسه. والصحابة من احترامهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كما يفعل، ينكسون رؤوسهم احتراما للوحي. وهكذا عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يحترم، عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يحترم. وهكذا السلف الصالح كانوا إذا سمع الحديث كانوا يحترمون، فلا يتكلمون ولا يتضاحكون وقت سماع الحديث، وإنما يحترمون ويظهرون الإجلال والتبجيل والاحترام. وهذا الذي يجب علينا أجمعين. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اليهود والله أعلم. فأنزل الله عز وجل ردا عليها هذه السورة: والضحى، أقسم به وأقسم بالليل، ما ودعك ربك وما قلى وما تركك. فهذه السورة رد على هذه المرأة، وسمت جبريل عليه السلام شيطان لأنها تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ملك كريم. قال الإمام الحديث الذي قبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على أن جبريل كان يأتي على صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الناس، من أجمل الرجال. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حاء قال وقال مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سر عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الله أكبر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن عنده إذا لم يكن عنده علم بالمسألة سكت، وهذا فيه أدب للعلماء ولطلبة العلم، إذا لم يكن لهم علم في المسألة سكتوا وردوا العلم إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت حتى جاءه جبريل بالعلم. ولما جاء اليهودي يسأله عن أمور لا يعلمها إلا نبي، ما تكلم إلا لما جاء جبريل وأعلمه فأخبره، وقال: أخبرني بذلك جبريل. وما كان ويعترف صلى الله عليه وسلم أنه ما كان عنده علم بهذه المسائل. وهكذا ينبغي لطلاب العلم إذا لم يكن عندهم علم بالمسائل يردون العلم إلى الله عز وجل فيقولون: الله أعلم. وهذا ليس في هذا الأمر منقصة، وإنما فيه منقبة ورفعة وخوف، ودليل على الخوف والورع، خوف من الله والورع. وفيه أيضا في هذا الحديث أن الذي يقع في محظور من محظورات الإحرام جهلا فإنه ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء، لم يأمره بفدية ولا بغيرها، وإنما أمره أن إيش؟ أن ينزع المحظور، وأن يغسل إيش؟ ينزع الجبة وأن يغسل الطيب. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. لا يأتي الخير إلا بالخير. وقوله اجترت، الدابة عندما تخرج الأكل من معدتها تخزنه وتعود في مضغه، تمضغه من جديد. فاجترت وثلطت يعني أخرجته، وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، يعني وصفه بأنه حلو. وأيضا المال فتنة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فتنة، إن هذا المال فتنة، والدنيا أيضا فتنة، فنحذر منه. والغالب أن التجار فجار إلا من رحم الله عز وجل. فالأصل أن المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا بد الإنسان من مال حتى يستعين به على طاعة الله عز وجل. أما أن يجعل همه الدنيا وهمه المال فهذا نادر أن يكون صالحا، إنما يعني قد يكتسبه من حرام، لأنه همه المال وهمه الدنيا، فيأتي به من كل طريق لا يبالي. فنسأل الله أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيما رزقنا وأعطانا، وأن يرزقنا شكر ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.